وقال عليها أي على صحة ما جاء في القرآن 19 أي 19 حرفا وهي البسملة. مع أن القرآن عليها 19 وش يعني؟ على النار ملائكة. لكن قال لا على صحة هذا القرآن 19 حرفا وهي البسملة. المغزى يقول لأجل نستدل بأن هذا القرآن ما يمكن يأتي بمحمد، لأن هذا العدد وكون القرآن مركب على هذا العدد هذا ما عرف إلا بعد ما جاء الكمبيوتر. نعم فعرف. طيب البسملة هي 19 حرف. ها؟ إيه ملبس جدا ملبس، حتى أنه قال قاف والقرآن المجيد ابتدأت بالقاف لأن مجموع ما فيها من القافات اقسم على 19 ويطلع. والدليل أنه ما قال وقوم لوط، لأنه لو قال وقوم لوط زادت قاف ولا حصلت القسمة، لكن قال وإخوان لوط. نعم لأجل تتم القسمة. وعلى كل حال مشبه ملبس لا شك في هذا، لكن نحن سنهدم إن شاء الله تعالى أن كثرنا رد عليه في هذا. وأول ما يمكن نهدم عليه مسألة البسملة، البسملة ما يبقى أول ما نزل حتى نقول أن القرآن مركب عليه، صح ولا لا؟ ها؟ أول ما نزل إيش؟ اقرأ. وثانيا إن البسملة ما يبقى على زعم 19 حرف، ما يبقى على زعم الباء والسين والميم والهمزة واللام واللام الثانية والهاء والألف والراء مكررة والحاء والميم والألف والنون. كم دولي؟ 14. والهمزة والراء مكررة والحاء والياء والميم، هذه 20. ويقول إننا بنعتبر الكتابة الرحمن ما فيها ألف، إذا استطعنا الألف من الرحمن صارت 19. أثبت الله. نقول نعم نعم، نقول إذا قلت هكذا فأثبت اللام. إن أثبت اللام الرحمن الرحيم صارت 21 كذا. ثم نقول لها أيضا إذا اعتبرت الكتابة فهل نزل القرآن مكتوبا ولا نزل منطوقا؟ منطوقا. لو كانت القاعدة الكتابية على غير هذا الوجه تزيد الحروف وتنقص ولا ما تزيد ولا تنقص؟ لا، الحروف المنطوق بها ما تزيد، لكن المكتوبة تزيد. نحن نرى أن الآن الكتابة الإنجليزية بعض الأحيان يكتبون الحركات حروفا، أليس كذلك؟ ورحلة الصينيين وأشباههم كم عندهم من حرف؟ آلاف عندهم بالكتابة. المهم من هذا أن الكتابة الصناعة ما لا تخل بالنطق، والقرآن نزل باللغة بلسان عربي مبين، ولكن بس هم يلبسون ويشبهون، هم يزعمون أنهم خدموا القرآن بهذا أمام هؤلاء إلى جانب اللي ما يعرفون إلا المادة، ما يعرفون المادة. لكن لو أنهم بينوا للناس قسم هذا الدين وما جاء به من الأخلاق والمعاملات والفرق، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قوله سورة الروم مكية، ما هو المكي يا حسين؟ هو الذي نزل قبل الهجرة. والمدني ما نزل بعدها، سواء نزل في مكة أم لا، تعرف لا ما هو حديث. وعلى هذا سيكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل بعرفة يوم حجة الوداع. اقرأ شوية. لا تدري يكون مدنيا، وإن كان قد نزل بمكة.

علمنا بها يا عبد الله، وعقب اليوم إذا حصل لك إنسان قدام لا تأتون هذه المؤكدات الثلاثة، المؤكدات لكونهم يغلبون. طيب وش ضمن؟ وش وجه المؤكد؟ أكيد أنه حول الجملة إلى اسمية وهي دالة على الثبوت والاستمرار. يلا كمل الثالث. قوله من بعد غلبه، ما وجهه؟ من يعرف الوجه؟ قال من بعد غلب قال سيغلبون ويمكن يتبادل لا يغلب. نعم، فكذلك المتغلبون حتى في حال غلبهم. طيب، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لكن في بضع سنين. في بضع سنين متعلق بقوله سيغلبون، أي في خلال هذا البضع، في بضع سنين، في بضع سنين هو ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر، ما بين الثلاث إلى التسع أو ما بين الثلاث إلى العشر، ما بين الثلاث إلى التسع كم يصير؟ الرابع، أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمانية، خمس سنين. وإلى العشر ست سنين، هذا البضع، يعني إما خمس سنوات وإما ست سنوات. أولى طيب، إذا قلنا ما بين الثلاث إلى العشر، ما بين الثلاث إلى العشر بس الأربع اللي بين الثلاث والعشر، أربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر. طيب إذا قلنا ما بين الثلاث إلى التسع يكون أربع خمس ست سبع ثمان، خمس سنوات. يعني الثلاث هي داخلة ولا غير داخلة؟ غير داخلة. ما قال من الواحدة إلى العشر أو ما بين الواحدة إلى العشر، يعني ما بين الثلاث إلى التسع. نعم. إيه كم نصير؟ لا لا، موجب كلام المؤلف إنه مو بأكثر. لو قال يعني تظن إنه ما زاد على الثلاث. نعم، ما زاد على الثلاث إلى العشر. نعم. والله في احتمال. وهذا هو اللي إحنا نفهم بالأول. إنه ما البضع من الواحد إلى التسع أو إلى العشر، لكن تعبير المؤلف في إشكال. نعم. وما دونها ليس بالضبط. نعم. إذا معناه نقول من الواحدة إلى العشر، لكن ما دون الثلاث لا يدخل في هذا. نعم. ها؟ كيف؟ إيه؟ إيه نعم. على كل حال نرجع إلى فهمنا الأول، إنه يكون من ثلاث إلى تسع أو إلى عشر، يعني ما دون الثلاث لا يدخل في الفضل، ما دون الثلاث لا يدخل. والثلاث لا، ما على كلام المؤلف ما بين الثلاث إنه ما يدخل الثلاث. لأن ما بين الشيء والشيء ما يصل به الجانبان. قال فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس. التقى يعني حصل بينهما حرب أخرى فغلبت الروم فارس فصدق بذلك وعد خبر الله سبحانه وتعالى بأنهم سيغلبون في بضع سنين، لأنه ما تجاوز الأمر سبع سنوات حتى كانت الغلبة للروم على الفرس، فصدق الله وعده. صدق الله.